ومعرفة الله حق المعرفة، كما أريد أن أعرف السبل الموصلة إلى محبة الله. التوسع في درجة الأسماء والصفات، أوصيت للمبتدئين في لقاء سابق بكتاب معارج القبول. في كتاب كانوا طبعينه أنصار السنة، مش عارف موجود ولا لا، الشيخ عبد العزيز مش موجود، اسمه دراسات في الأسماء والصفات للشيخ الشنقيطي، كتيب صغير خالص. أنا كنت طابع شوية عندي صراحة الواحدة وخمسين قرش، إن شئتم نجيبهم لكم المرة الجاية. اسمه ثلاث في الأسماء والصفات، لو لقيناهم هنا موجودين ببلاش مجانا يبقى خير وبركة، الخميس الجاي نوزعهم عليكم إن شاء الله. يرجو الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. لحريجة كده بنصح، مفيش داعي منها. أنا اليوم عن عيد الأم المزعم الاحتفال به في 21 مارس. يعني هقول لهم هاتوا هدية لأمكم مثلا، يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول أيها الإخوة أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل ما سوى ذلك فهو بدعة. وأقول أيها الإخوة أن كل بدعة ضلالة، كل بدعة، كما شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم. أصلا أنا بحب النبي صراحة، وأنتوا أكيد بتحبوه، فهذه مقولة أحد السلف مش مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: ما أحدث الناس في دينهم بدعة إلا رفع الله بمثلها سنة. بص، لما الناس ابتدعوا عيد أو سمينه هم مولد النبي، صار الناس لا يذكرون النبي إلا في إمتى؟ في المولد، في ربيع أول. فضاعت السنة أن نحتفل برسول الله كل يوم وكل ساعة، وأن نتذاكر سيرته بإذن الله تعالى. إذا انتهينا من هذه الدروس في التربية بإذن الله في القريب هنبدأ في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في السيرة مهم جدا وخطير جدا، لأن أكثر الناس لا يعرفون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيضا لما عملوا عيدهم صار الناس ما يعرفش أمه إلا في عيد الأم، يروح يجيب لها إزازة ريحة فيها كحول نجس والعياذ بالله، واو يجيب لها مش عارف وردة ولا بتاع، وحفلة بتاعت عيد الأم، وتجد في حفلة عيد الأم بقى في المدارس ولا ينبئك مثل خبيث، رأس وأغاني للعيال وزينة وبلاوي سودة، أعوذ بالله. هذه حفلات المدارس بمناسبة عيد الأم. ولو كان، ودي إجابة نهائية، لو كانت المصلحة الشرعية أن يكون للأم عيد لجعل الله لها عيدا، قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإياك أن تحتفل بدعة، حرام، لا تشارك بأي نوع من الاحتفال، لا تجيب لأمك هدية ولا تغير لها نوع الأكل، ولا تدخل مثلا تقول لها كل سنة وانت طيبة، ولكن عدتك شيء خليك عدتك يوم كسائر الأيام. أحب أن أجيب على مثله ولكن من باب النصح. يقول أن له جار توفي فكان يعول أسرة تتكون من 5 أبناء صغار وليس لهم دخل، فهل يتزوج هذه الأرملة مع العلم أن التزامها ضعيف؟ عايز أقول في نصح في هذه المسألة، في مسألة التعدد يا شباب، التعدد، لأننا متهم في المسألة دي، وأنا يشرفني يعني وأفتخر أن أقول أن الحمد لله رب العالمين أني جربت هذه التجربة وأنها مصلحة عظيمة جدا بفضل الله، مسألة التعدد. ولكن، وأهم حاجة اللي بعد ولكن دي، أن الأخ إذا كانت حياته مستقرة هادئة هانئة فلا ينبغي أن يمشكل حياته،